غير قاعدة مسيح كده لا لازم بكم القاعدة. القاعدة على أن الإنسان الذي يفعل الفعل أنت تقوم هذا فعل ولا مو فعل؟ تأكل فعل ولا مو فعل؟ طيب هذا الفعل لابد أن يكون له إيه؟ تقول أكل مين الشيخ اللي أكل؟ زيد. زيد لو قلت أكل زيدا غلطان ولا ماني غلطان؟ ليه؟ لأن فعل الفعل يكون إيه؟ مرفوع القاعدة. والذي يقع عليه الفعل يكون إيه؟ منصوب. أكرم زيد عمرا بين الفاعل زيد. من الذي فعل الإكرام؟ زيد. ومن الذي حصل عليه الإكرام؟ عمرا. لازم من القاعدة لازم من القاعدة. ما تفهم قاعدة ما في لازم من القاعدة لأنه ما جد صغير تقدر زي من أجل. لكن لو كبرت المسألة ما والتركة ما قسموها مات واحد مات بعده مات بعده مات بعده في مسائل هنا تبدأ جدا من القدم. أسأل الله السلام. نعم طيب كيفية العمل إذا كان في التركة كسر خلاص هذا إذا كان في التركة عدد صحيح عدد صحيح لأنه سأله سائل من الطلبة قال يا شيخنا لو كان فيها كسر فأراد أن يجيبه. إذا كان في التركة كسر فاضرب الصحيح منها في مخرج أي مقام الكسر ثم ضم الكسر إلى حاصل الضرب فالمجموع هو التركة ثم اضرب المسألة أو تصحيحها. ما رجل عنده ست قراريط ونصف في البيت مثلا نضرب ست قراريط في مدام النصف النصف واحد تحت اثنين بين هذا البسط واحد وهذا المكان وهذا الشخص مفرد بينه نصف يعني واحد من اثنين ونصف تضرب الستة في اثنين صارت جعلت ستة كسور ضم عليها الكسر الواحد صار 13 نصف لأن الواحد باثنين الواحد بايه؟ باثنين. نعم. ثم اضرب المسألة أو تصحيحها أو الجامعة في مخرج ذلك الكسر أيضا والحاصل هو التصحيح ثم اقسم كما مر مع مراعاة الموافقة مثاله زوج وجدة وأختان لأب. زوجة ما تجد الزوجة ذلك الزوجة واشتركت وجدة في ذرية لا الزوج يأخذ النصف كامل. طيب وجدة لها سدس ما لها إلا فرد واحد السدس أو إن وجود الأم تطردها إذا كانت الأم موجودة تطردها سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم من جهة الأم كما في حديث سيدنا بريدة قال أطعم الرسول السدس للجدة ما لم يكن دونها أم ما لم يكن دونها أم نعم الجدة لها السدس. طيب أختان لأب سألت لما الثلثين اجتمع عندنا نصف والسدس والثلثين مثلا من ستة. نعم المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية. ليه تعول من ثمانية؟ لأن لما نعطي النصف نصف ستة ثلاثة للزوج والسدس واحد للجدة ها صاروا أربعة والأختين اثنين عندنا. نعم أختين لهم اللي هي الثلثين ثلثين ستة كم؟ أربعة المجموع ثمانية يشخط على الستة ونقول مثلا من ايه؟ ثمانية من ثمانية يأخذ الجزء ثلاثة من ثمانية عود. نعم فللزوج ثلاثة وللجدة واحد ولكل من الأختين اثنان والتركة 25 وثلث فمخرج أي مقام الكسر ثلاثة فاضرب فيه الصحيحة 25 يحصل 75 حط عليها الواحد ضم إليها الكسر الثلثاء فالمجموع 76 هي التركة 76 الثلثة لأن التركة كلها الثلاثة لأن التركة كلها الثلاثة. نعم ثم اضرب المسألة 8 في 3 أيضا مخرج أي مقام الكسر يحصل 24 فهي المسألة نقسم كسر على على كسر الثلاثة على الثلاثة كما جعلنا المسألة من الثلاثة كذلك نجعل المقسوم عليه كذلك الثلاثة. ثم انظر بينها وبين 76 تجد بينهما موافقة بالربع فاضرب نصيب الزوج ثلاثة في وفق التركة تسعة عشر. Thank you.